بصي بصي بص بص على الحلاوة بص على الشقاوة حبيبة هو نور عينا هو بص على الرموش قسم ما بيرحموش بص على الشفايف الورد منها خايف حبيبه هو